السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة لخلق الله. ثم ما بعد، فلازلنا بحمد الله وطوله وفضله ومنته مع كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لمؤلفه ابن القيم رحمه الله تعالى، ووصلنا إلى الباب الخامس عشر. يقول في الباب الخامس عشر، طبعا احنا اتكلمنا في الأبواب السابقة على خلق الله لأفعال العباد، هنتكلم بقى في مسألة معينة وهي خلق الله عز وجل للمعاصي، أو طبع الله عز وجل وختمه على القلب، والمسائل اللي هي من نتيجتها المعصية، يعني نتيجة الطبع والغل والأشياء دي وقوع العبد في المعصية. يعني هو بيخص الباب ده، احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت على خلق أفعال العباد بصفة عامة، لا هو بيتكلم بقى على خلق الله عز وجل لفعل المعصية. ليه؟ لأن دي أصلا هي مربط الفرس، هي دي محل النزاع، أو هي دي اللي خلت القدرية يقولوا ان فعل العبد ايه غير مخلوق. ليه؟ لانهم لم يتصوروا ان الله عز وجل يخلق ايه المعصيه. واضح يا شباب؟ لكن احنا بنقول عادي، الله عز وجل يخلق المعصيه لحكمه بالغه قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها، والله عز وجل هو خالق كل شيء، والله عز وجل هو خالق الشر، ولكن خلق الله للشر خير. تمام. طيب يقول في الطبع والختم والقفل والغل والسد والغشاوة والحائل، والغشاوة الحائل بين الكافر وبين الإيمان، وأن ذلك مجعول للرب تبارك وتعالى. طبعا هنا مجعول يعني مخلوق يعني. تمام. هيبدأ بقى يسرد الآيات اللي بتتكلم على هذه المسألة. قال تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. وقال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله. دي واضحة جدا في الدلالة، الذي أضل هذا العبد هو الله سبحانه وتعالى. وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقال تعالى: وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم. وقوله سبحانه وتعالى: كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وقال: ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. يبقى عدم السماع ده نتيجة ايه؟ نتيجة الطبع. والطبع نتيجة ايه؟ نتيجة الكفر. يعني اصلا الطبع ده هو نوع من العقوبة التي انزلها الله عز وجل بسبب الكفر، بل طبع الله عليها بكفرهم. والطبع هتكون نتيجته عدم السماع. طبعا هنا سماع مش سماع الحس، يعني مش هيبقى اطرش، ولكن السماع هنا سماع الفهم والاستجابة. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وقد ضل بهذه الآيات ونحوها طائفة القدرية والجبرية. يعني الآيات دي القدرية فهموها على نحو باطل، والجبرية برضو فهموها على نحو باطل. ايه الفهمين الباطلين؟ فهم الجبرية الباطل ان جعلوها جبر، يعني جعلوا معنى الختم والطبع والقفل ان العبد مجبور على المعصية ولم يفعلها اختيارا. تمام. دول الجبرية. اما القدرية فنفوا هذه الآيات ولم يجعلوها من فعل الرب، بل جعلوها من فعل العبد. ونشوف دلوقتي الكلام ده قالوا ازاي. فحرفها القدرية بأنواع من التحريف المبطل لمعانيها وما أريد منها. وزعمت الجبرية أن الله أكرهها على ذلك وقهرها عليه وأجبرها من غير فعل منها. طبعا الاحتراز اللي الشيخ هنا حطه اللي هي حتة من غير فعل منها، هو ده يعني نقدر نقول اللي حل الإشكال. يعني احنا عندنا الله جل هو القاهر فوق عباده، وطبع وختم وفعل كل هذه الأشياء، لكن كل ده بفعل من العبد مش دون فعل من العبد. يعني هو الفرق بينه وبين الجبريه موضوع الفعل العبد، هم بينفوا فعل العبد وبيجعلوا فعل الرب هو الايه الختم والطبع والكلام ده كله، ولا يجعلوا للعبد فعلا. دول هم الجبريه، ولا اراده ولا اختيار ولا كسب البته. يبقى نفوا الحاجات دي كلها اللي هو الفعل والايه والاختيار والاراده، بل حال بينها وبين الهدى ابتداء من غير ذنب. احنا بنقول ان دي عقوبه، الطبع ده كان عقوبه لان ربنا اللي قال كده: بل طبع الله عليها بكفرهم. فهو الكفر هو الذي ادى للطبع. تمام. هم بيقول لا، هو ابتداء كده، هو اتخلق اتولد لقى نفسه مطبوع على قلبه ومش قادر يفهم الايات ولا قادر، فبالتالي هو مجبور على الكفر، فبالتالي هو غير محاسب. تمام. وده اصلا اتولد عنده بقى عقيده الايه، مساواه الاديان، جت بعد الجبريه بعد كده ان كل الاديان واحد، طلع منها بقى غلاة الصوفيه والناس دي. طيب، بل حال بينها وبين الهدى ابتداء من غير ذنب ولا سبب من العبد يقتضي ذلك، بل امره وحال مع امره بينه وبين الهدى فلم ييسر له اليه سبيلا. يعني امره انه يعمل حاجه، الحاجه دي هو عاجز عن فعلها اصلا، وده طبعا اتهام لله عز وجل بالظلم والعياذ بالله، ولا أعطاه عليه قدرة، يعني لم يعطي العبد قدرة على الطاعة وأمره بالطاعة، ولا مكنه منه بوجه. وزاد بعضهم بل أحب له الضلال والكفر والمعاصي ورضيه منه. دي بقى بقول لك العقيدة المتفرعة اللي هي ايه، مساواة الأديان، ان مش بس ان هم بيجعلوا ان المعصية دي من فعل الله والعبد مجبر عليها، لا ده هي كمان طالما من فعل الله والعبد مجبر عليها تبقى ربنا بيحبها، فإذا بالتالي يبقى كل المعبودات هي حق. ليه؟ لأن ربنا اللي أرادها. فتولد عنه بقى إيه العقائد الباطلة زي بتاعت وحدة الوجود والكلام ده كله، إن هو إيه مفيش عندهم إرادة كونية وشرعية، لا هم عندهم كل الإرادة هي إيه كونية وشرعية، فالاتنين واحد، فهي ربنا أمرها وأرادها وأحبها أيضا، كلها واحد، كل بيجمعوا بالاتنين، مفيش تفرقة، هي مراده لله عز وجل كونها هتحصل ومراده شرعا بيحبها، عندهم كده كل واحد. فطالما اصلا الكافر كفر وربنا اللي اراده الكفر بزعمهم، يعني حلو ارادوا لهم كونا وشرعا يعني، فربنا بيحب الكفر، يبقى اذا لا تنكر على الكافر. ودي جت بقى عقيده مساواه الاديان بعد كده. وهدى الله اهل السنه والحديث واتباع الرسول لما اختلف فيه هاتان الطائفتان من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. طيب، يبقى ده قول الجبرية، وقال لك أهل السنة لم يقعوا في هذا الاعتقاد الباطل، ولسه هيرد، بس هو بيقول لك إيه إن العقيدة إحنا بريئين منها، ده أول حاجة أول شيء. طيب، العقيدة الثانية الباطلة، قالت القدرية، خلاص كده الجبرية، القدرية بقى قالوا ايه؟ لا يجوز حمل هذه الآيات على أنه منعهم من الإيمان وحال بينهم وبينه، إذ تكون لهم الحجة على الله. طبعا هم بيردوا في الكلام ده على مين؟ على الايه؟ على الجبرية. ويقولون كيف تأمرنا بأمر ثم تحول بيننا وبينه وتعاقبنا عليه وقد منعتنا من فعله، وكيف تكلفنا بأمر لا قدرة لنا عليه، وهل هذا إلا بمثابة من أمر عبده بالدخول من باب ثم سد عليه ذلك الباب سدا محكما لا يمكنه الدخول معه البتة، ثم عاقبه أشد العقوبة على عدم الدخول، وبمنزلة من أمره بالمشي، أمر العبد يعني بالمشي إلى مكان ثم قيده بقيد لا يمكنه معه نقل قدمه، ثم أخذ يعاقبه على ترك المشي. وإذا كان هذا قبيحا في حق المخلوق الفقير المحتاج، فكيف ينسب إلى الرب تبارك وتعالى مع كمال غناه وعلمه وإحسانه ورحمته؟ قالوا وقد كذب الله سبحانه وتعالى الذين قالوا قلوبنا غلف، يعني بيقول لك ربنا أصلا لما قالوا قلوبنا غلف ربنا قال لهم إيه؟ بل طبع الله عليه، يعني نفى الإيه؟ نفى إن هي غلف لوحدها، لا ده في طبع حصل يعني. فهو بقى مش بيقولها كده، ده هو بيقول كذب الله سبحانه الذين قالوا قلوبنا غلف وفي أكنة وإنها قد طبع عليها، وذمهم على هذا القول، فكيف ينسب إليه تعالى؟ ولكن القوم لما أعرضوا، هو بقى هيقولك دلوقتي إيه الرد بقى، ولكن القوم لما أعرضوا وتركوا الاهتداء بهداه الذي بعث به رسله حتى صار ذلك الإعراض والنفار كالإلف والطبيعة والسجية، أشبه حالهم حال من منع عن الشيء وصد عنه، وصار هذا وقرا في آذانهم وختما على قلوبهم وغشاوة على أعينهم، فلا يخلص إليه الهدى. وإنما أضاف الله تعالى ذلك إليه لأن هذه الصفة قد صارت في تمكنها وقوتها ثابتة كالخلقة التي خلق عليها العبد. قالوا ولهذا قال تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، وقال بل طبع الله عليها بكفرهم، وقال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقال فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ولعمر الله إن الذي قاله هؤلاء حقه اكثر من باطله. بيقول لك ايه؟ بيقول لك الجزء اللي احنا متفقين معاهم فيه في الكلام ده اكتر، اللي هو ايه؟ اللي هو ان ربنا فعلا عاقبهم على الكفر بالايه؟ بالطبع والختم. الكلام ده احنا متفقين معاهم فيه. طيب لكننا مختلفين معاهم في حاجه تانية. ايه الحاجه التانية اللي احنا مختلفين معاهم فيها؟ اللي هو عدم نسبه الايه؟ الطبع والختم لله سبحانه وتعالى. والعمر الله ان الذي قاله هؤلاء حقه اكثر من باطله، وصحيحه اكثر من سقيمه، ولكن لم يوفوه حقه، وعظموا الله عز وجل من جهة وأخلوا بتعظيمه من جهة، فعظموه بتنزيهه عن الظلم وخلاف الحكمة، وإحنا متفقين معهم في ده، وأخلوا بتعظيمه من جهة التوحيد وكمال القدرة ونفوذ المشيئة. والقرآن يدل على صحة ما قالوه في الران والطبع والختم من وجه، وعلى بطلانه من وجه. الوجه الصحيح اللي هم قالوه، الوجه اللي هم صحيح في الطبع والختم والإيه؟ ايه الوجه الصحيح؟ تنزيه الله عن الظلم. ايوه صحيح، ما هو احنا كده كده احنا نتم بننزه. ايه الوجه الصحيح؟ ان هم قالوا ايه؟ قالوا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالران كان نتيجة الايه؟ الكسب، كسب العبد. بل طبع الله عليها بكفرهم، يبقى الطبع كان نتيجة ايه؟ نتيجة الكفر. فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، يبقى الازاغة كان نتيجة الزيغ اللي هم زاغوه في البداية، فعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه ليه؟ بما اخلفوا الله ما وعدوه. كويس. فهم ايه؟ اثبتوا فعل العبد فعلا، وجعلوا العقوبه، جعلوا الطبع والختم والامور دي عقوبه للعبد. جميل. فالجزء ده احنا متفقين معهم فيه. يبقى ايه؟ والقران يدل على صحه ما قالوه في الران والطبع والختم من وجه، وعلى بطلانه من وجه. فاما صحته فانه سبحانه وتعالى جعل ذلك عقوبه لهم فعلا، هي عقوبه وجزاء على كفرهم وإعراضهم عن الحق بعد أن عرفوا، كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقال بل كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، وقال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، وقال ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم. يبقى دي كلها إيه؟ عقوبات زي ما هم قالوا، ما عندناش فيها مشكلة الحتة دي. وقد اعترف بعض القدرية بأن ذلك خلق لله تعالى، ولكنه عقوبة. ودول هيبقوا اقرب الايه؟ اقرب الصفات، اقرب المذاهب القدريه لاهل السنه والجماعه، اللي هم اثبتوا للعبد فعل واثبتوا لله فعل، وجعلوا فعل الرب اللي هو الطبع والختم ده جعلوه عقوبه. ده احنا متفقين معاهم 100% عدا في حته واحده، اللي هي ايه؟ اللي هي الزيغ الاول والمعصيه الاولى والكسب الاول، هو ده اللي ما جعلوش لله فيه فعل، ده اللي هنبقى مختلفين معاهم فيه. لكن الطبع والختم والران اللي هو العقوبة احنا كده زينا زيهم بالظبط. هم بيقولوا ان هو فعل الله، واحنا نقول ان هو فعل الله، ان هو عقوبة للعبد، واحنا بنقول ان هو عقوبة للعبد. ده احنا متفقين معهم فيه. المشكلة فين بقى في الجزء ده من القدرية؟ ان هم بينفوا عن الايه؟ عن الله الفعل الاول. يعني بيقولوا ان المعصية الاولى اللي حصل بعدها الختم وحصل بعدها الطبع دي ليست ايه؟ بإرادة الله وليست من فعل الله. هي دي بقى الايه اللي بنختلف معهم فيها. تمام؟ فدول هيكونوا اقرب القدريه اهل السنه جماعه. طيب يقول وقد اعترف بعض القدريه بان ذلك خلق لله تعالى، ولكنه عقوبه على كفرهم واعراضهم السابق، فانه سبحانه وتعالى يعاقب على الضلال المقدور باضلال بعده، ويثيب على الهدى بهدى بعده، كما يعاقب على السيئه بسيئه مثلها، ويثيب على الحسنه بحسنه مثلها. قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم. يبقى اذا ايه؟ الاهتداء بيكون ايه؟ نتيجته الهدى، مزيد من الهدى. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. قول السديد هتكون نتيجته ايه؟ مكافاه ثانيه، يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. وقال يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. طب الفرقان ده اصلا هيميز بين الحق والباطل، يعني هيؤدي الى مزيد من الاهتداء. يبقى اذا التقوى تؤدي الى مزيد من الاهتداء. ومن الفرقان الهدى الذي يفرق به بين الحق والباطل، او يفرق به بين الحق والباطل. وقال في ضد ذلك فلما فما لكم في المنافقين فئتين والله اركسهم بما كسبوا. يبقى اذا عملوا ذنوب كسبوها اركسهم الله عز وجل بها. وقال في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال الحمد لله. وقال ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم. يبقى اذا الصرف الثاني نتيجه الايه؟ الانصراف الاولاني. وهذا الذي ذهب إليه هؤلاء حق، والقرآن دل عليه، وهو موجب العدل يعني نتيجته يعني. والله سبحانه وتعالى ماض في العبد حكمه، اللي هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اني عبدك ان عبدك ماض في حكمك، يهديكم الله بالك، عدل في عبده قضاؤه. فانه اذا دعا عبده الى معرفته ومحبته وذكره وشكره فابى العبد الا اعراضا وكفرا قضى عليه بان اغفل قلبه عن ذكره. طيب عايزين نفهم المثالين او الفرق بين اهل السنه والجماعه بيقولوه وبين القدريه بيقولوه والجبريه بيقولوه. الجبريه بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان مثال اللي هم ضربوه في الكتاب اللي ذكره ابن القيم مثال يمثله يعني لمساله الامر مع اضلال الله عز وجل. الجبريه بيقولوا ايه؟ كان واحد امر العبد بتاعه، عنده عبد بيخدمه يعني، قال له ادخل من هذا الباب، وهو قفل الباب بالمفتاح، فالعبد عمال يحاول يدخل والباب مقفول، هيعمل ايه؟ مش عارف يدخل. فبالتالي هو كلفه بما لا يقدر عليه، او ربط رجليه وقال له اجري في الصحراء ومش عارف يجري، فبدا يضربه ويعاقبه عشان هو مش قادر ايه يجري، وهو اصلا اللي ربطه. ده مثال ايه؟ الجبري. طيب القدريه بيقولوا ايه؟ بيقولوا لا، العبد هو اللي في البدايه عصى، قال له ادخل الباب، مرضاش يدخل، ادخل مرضاش يدخل، السيد عمال يقول له ادخل، بره في وحوش، في برد، في خطر عليك، ادخل يا ابني، ادخل جوه، ادخل ادخل ادخل، مش راضي يدخل، قام قافل الباب عليه بره، تمام، فسابه بره، وايه، والعبد بالتالي بره عمال ايه معاقب لانه رفض اول مره. حلو، ده مثال مين؟ القدريه. احنا متفقين في القدريه مع المثال ده، عدا ان ايه؟ ان في فرق بين السيد والعبد، ان السيد لا قدرة له على اضلال العبد وهدايته في البداية، لكن الله عز وجل يهدي من يشاء. يعني لما العبد رفض كان السيد بتاعه نفسه انه يدخل ومش قادر عليه، ده المثال بتاع القدرية. لكن احنا اهل السنة بنقول لا، لما العبد رفض ربنا كان قادر يهديه لكنه وكله الى نفسه، لكن السيد مش قادر على هداية العبد، نفسه انه يهتدي ومش عارف، مش عارف يقنعه، نفسه يقول له، نفسه يدخل، عمال يقول له ادخل تعالى يا ابني هتتضر، يا ابني الوحوش هتاكلك، يا ابني البرد صعب، تعالى ادخل جوه، فلما مرضاش قام قافل عليه الايه؟ الباب وسابه بره. ده المثال القدريه بيقوله. حلو، احنا متفقين معاهم ان قفل الباب ده كان عقوبه، تمام، وان الله عز وجل ارسل الرسل والانبياء لدعوه الايه؟ البشر، فلما الذي يأبى وتبلغه الدعوه ويأبى بيعاقب بايه؟ بالقفل والختم والايه والغل والكلام ده كله. لكن احنا المختلفين مع القدريه في ايه بقى؟ في الحته دي، ان هذا الاعراض الاول من العبد كان بمشيئه الله عز وجل، ربنا اللي سابه يعمل كده وتركه واختار له ذلك، تمام، لكن لو لم يجبره، العبد هو اللي اختار وهو اللي فعل ذلك مشيئته واختياره، لكن الله عز وجل ايه خلق ذلك وقدره، تمام. طيب هيجي هنا السؤال بقى اللي دايما هنوصله في النهاية، اللي هو طب ازاي الله عز وجل أراد إرادة كونية الضلال لعبد، ومع ذلك العبد فعل ذلك الضلال بمشيئته واختياره؟ يعني ازاي حصلت دي، ان العبد، انت لما عملت المعصية وانا لما عملت المعصية كنا بمشيئتنا واختيارنا، صح؟ ازاي رغم ان احنا مشيئتنا واختيارنا اهو، واحنا اللي عملنا اخترنا المعصية بنفسنا، وانا اللي رحت فتحت بنفسي واتفرجت على حاجة حرام او سمعت حاجة حرام او نظرت نظرة حرام، انا اللي عملتها وعارف ان انا اللي عملتها وانا اللي اخترتها، والله عز وجل ايه ايضا اختار ذلك وخلق ذلك، ازاي بتحصل دي؟ ازاي بتحصل؟ بنقول هذا من كيف افعال الله التي لا تدركها العقول، من كيف افعال الله. واحنا قلنا قبل كده ان في لما اتكلمنا على اسماء الله وصفاته، ان كيف الصفات لا تدركها العقول. ولذلك قال ايه الامام الطحاوي: القدر سر الله. والامام احمد بن حنبل قال: القدر قدره الله. ليه قال هو سر وقدره؟ لانها حاجه خارج اطار الفهم. يعني احنا فاهمين لحد هنا، لكن النقطه دي بقى ازاي بتحصل دي ما حدش يدركها اصلا، اللي هي ازاي، لان ازاي دي سؤال عن الكيفيه، اللي هو ازاي انا كنت اعملها بارادتي اهو، وانا عارف ان انا رحت المسجد بنفسي، انا اللي ظبطت المنبه وصحيت اتوضيت عشان اصلي الفجر ونزلت، مش ده باختياري اهو، وانا اللي كنت ناوي اصلا ومبيت النيه ليها، انا برضو اللي ايه فتحت الموقع او فتحت اليوتيوب وشفت مقطع في حاجه حرام، وانا اللي مختارها بنفسي وكنت مرتبها وعارف مثلا ان في فيلم نازل او في اغنيه جديده نازله وسمعت عنها ودخلت فتحت وعملت عليها سيرش ووصلت لها، وانا اللي مختارها اهو. ازاي بقى انا مختار كده وحاسس ان انا مختار اهو، وانا فعلا مختار كويس، وبتقول لي ان ربنا اختاره قبل ما انا اختاره؟ ما هو ده بقى الشيء الذي ايه لا يدرك بالعقل، ده من الكيفيات التي لا تدرك بالعقل. احنا لينا اللي احنا ايه شايفينه، ايه اللي احنا شايفينه؟ ان انا عملتها باختياري عشان كده ربنا هيحاسبني عليه. ان بقى ربنا كان مختارها قبل ما انا اختارها، ده من الغيب الذي اؤمن به، لكنه لا يؤثر على فعلي. يعني في الاخر انا اللي اخترت، لا يؤثر على فعلي، قصدي يعني مش معناه ان انا بقى ايه هعمل معاصي واقول خلاص بقى ده ربنا اللي مختارها، ده الاثر اللي انا اقصده، يعني ان انا مش هاثر عليه بمعنى ان انا اقول بقى ايه خلاص يبقى انا اذا مش محاسب. لا، انا مش مجبر، انا في الاخر لي اختيار. تمام، وضربنا الامثله كتير عشان نحل الاشكال ده، قلت لكم كتير امثله وعدتها كتير في الدوره دي او في شرح الكتاب، اللي هو الانسان اللي داس على المصحف غلط، كان فاكره اجنده او فاكره كتاب وداس عليه ووطأ المصحف بقدمه، هذا الفعل كفر وليس هو بكافر، رغم ان هذا الفعل علم الله سبحانه وتعالى، ودي مراتب القدر الاربعه، العلم والكتابه والمشيئه والخلق، علم الله عز وجل انه سيطأ المصحف وكتب ذلك وقدره وخلقه واراده ووقع الفعل بالحقيقه، يعني وقع في الحقيقه، ومع ذلك لا يحاسب العبد. ليه؟ لانتفاء مشيئه العبد واختياره. يبقى انت بتتحاسب على ايه؟ على مشيئتك واختيارك، الحاجه اللي انت عملتها مشيئتك واختيارك، لو الفعل وقع دون مشيئتك واختيارك ما بتحاسبش عليه. فاذا فين مناط الايه التكليف؟ فين المحاسبه بتكون بناء على ايه؟ على ما فعلته انت بمشيئتك واختيارك، لدرجه ان انت لو كنت غير مختار، سواء مكره سواء ناسي سواء متأول سواء ما بتحاسبش. والعكس، لو انت كان نفسك تعمل الطاعة وحيل بينك وبينها تؤجر بالنية. وعارفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب في غزاة وكانت الغزوة طويلة وشقة جدا وعاد في طريقه، قال للصحابة ما سرتم مسيرا ولا خلفتم واديا إلا كان لكم إخوان في المدينة شاركوكم الأجر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني في كل المسافة اللي انتم قطعتوها دي وكل التعب اللي انتم تعبتوه في السفر والجهاد والكلام ده كله، كان في ناس في المدينة أقوام في المدينة خدوا الأجر زيكم بالظبط. فالصحابة تعجبوا، طب احنا ليه بنتعب بقى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم حبسهم العذر، كانوا زيكم بالظبط نفسهم يجاهدوا، بس كان اللي عنده عذر، اللي كان مريض، اللي كان عنده أولاد ما يقدرش يسيبهم، اللي كان عنده أم بيخدمها، اللي كان لم يجد ما يحمل عليه إلى الغزوة، فبالتالي حبسهم العذر، كتب الله عز وجل لهم الأجر كامل. طب هم عملوا الغزو؟ ما عملوهوش، هم ربنا حسبوا عليه على اختيارهم، انهم اختاروا كان نفسهم يغزو. فاذا في الاخر الحساب على الاختيار. واضحه يا شباب؟ انا بكرر الكلام ده كتير ليه؟ لان دي اكتر شبهه الشباب بيسالوا فيها في القضاء والقدر، فكل ما بنيجي في حته تحتمل الشبهه دي بنقعد نعيد ونزيد في الكلام ده تاني. وبرضه عشان كتير منكم مش حاضر الدروس اللي قبل كده فبضطر اعيدها تاني عشان ما حدش يدخل يحضر الدرس ويخرج بشبهه، لا انا برد على الشبهه عشان يبقى ايه الامور واضحه. قال وهذا الذي ذهب اليه هؤلاء حق، صح كده؟ مش احنا واقفين هنا؟ وهذا الذي ذهب اليه هؤلاء حق، والقران دل عليه، وهو موجب العدل، والله سبحانه وتعالى ماض في العبد حكمه، عدل في العبد قضاؤه، فانه اذا دعا عبده الى معرفته ومحبته وذكره وشكره فابى العبد الا اعراضا وكفرا، قضى عليه بأن أغفل قلبه عن ذكره وصده عن الإيمان. زي ما قلت لكم، واحد المثال اللي هم بيضربوه، واحد عمال يقول للعبد بتاعه ادخل هتضر، في سباع، في وحوش، في برد، في وهو مصر أن يظل خارج البيت، فأغلق البيت، فحاول يدخل بقى لما السباع هجمته ما عرفش، فهو إغلاق الباب كان عقوبة، بس عقوبة بعد إيه؟ بعد ما هو إيه في البداية أعرض عن الله عز وجل، أعرض فأعرض الله عز وجل عنه، فأبى العبد إلا إعراضا وكفرا، قضى عليه، هتكون نتيجة إيه بقى؟ بأن أغفل قلبه عن ذكره وصده عن الإيمان به، وحال بين قلبه وبين قبول الهدى، وذلك عدل منه فيه، وتكون عقوبته بالختم والطبع والصد عن الإيمان كعقوبته له بذلك في الآخرة مع دخول النار، كما قال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الآية في الآخرة، هو بيقول كعقوبته في الآخرة اللي هي الحجب يعني. فالحجب هنا إيه؟ في الآخرة، لأن اللي حضروا القراءة امبارح ورد القراءة المقرأة الأخوات بيعملوها كانوا عندهم سؤال في الحتة دي، بيقولوا الآية بتتكلم عن الآخرة ولا عن الدنيا؟ لا، الآية بتتكلم عن الآخرة. طب ليه ابن القيم ذكر هنا؟ ابن القيم بيقول كعقوبته له بذلك في الآخرة، يعني بيقول لك العبد قد يعاقب في الدنيا كما يعاقب في الآخرة. فعقوبة الآخرة ضرب لها مثال اللي هي الآية كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. فحجابهم عنه إضلال لهم، يعني بيقول لك في الحجاب اللي في الآخرة ده بيكون إضلال لهم وصد عن رؤيته وكمال معرفته. كل ده بيتكلم على عقوبة الآخرة، وبيقول يعني العبد قد يعاقب في الدنيا كما يعاقب في الآخرة، وبيفصل بقى في عقوبة الآخرة اللي هي الإضلال. الإضلال مش معناه إضلال الدنيا، إضلالهم في الآخرة. انتوا عارفين ضل في اللغة، ضل اللبن في الماء، يعني ما عادش عارف يوصل له. فهم يوم القيامة هيحاولوا يصلوا لله مش هيعرفوا، هيحاولوا يروا الله مش هيعرفوا. فحجابهم عنه إضلال لهم في الآخرة، يعني سيضلوا في الآخرة عن وجه الله لن يروه. تمام؟ فحجابهم عنه إضلال لهم وصد عن رؤيته وكمال معرفته، كما عاقب قلوبهم في هذه الدار بصدها عن الإيمان، وكذلك عقوبته لهم بصدهم عن السجود له يوم القيامة. يبقى هيعاقبوا يوم القيامة بكذا حاجة، منها الحجاب، الحجاب اللي هو الإضلال، مش هيبقوا مش هيشوفوا ربنا سبحانه وتعالى، ويصدوا عن رؤيته، وأيضا يصدوا عن السجود له يوم القيامة مع الساجدين، وهو جزاء امتناعهم من السجود له في الدنيا. وكذلك عماهم عن الهدى في الآخرة عقوبة لهم على عماهم في الدنيا عنه. ولكن الفرق أن أسباب هذه الجرائم في الدنيا كانت مقدورة لهم، يعني هم في الدنيا كانوا يقدروا يسجدوا وما سجدوش، كانوا يقدروا يقبلوا على الله بقلوبهم ولم يقبلوا، كان لهم القدرة على الطاعة ولم يفعلوا. يبقى الفرق بين عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة إيه؟ إن عقوبة الدنيا، لكن الفرق أن أسباب هذه الجرائم في الدنيا، أسباب العقوبة اللي وقعت عليهم في الدنيا كانت إيه؟ كانت حاجات هم فعلوها باختيارهم وإرادتهم وفعلهم. فإذا وقعت عقوبات لم تكن مقدورة، بل قضاء جار عليهم ماض عدل فيهم. يعني هم كالأول بيعرض بنفسه فأعرض الله عنه وختم على قلبه، فخلاص هو ما عادش قادر يرجع. عارفين الآية أن الله عز وجل يحول، وعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فهو كان في الأول بيعرض بمزاجه، الوقت نفسه يرجع مش عارف، عايز يتوب مش قادر، عايز مش حتى إرادته للطاعة مش عارف يجيبها تاني. فلذلك حتى اتكلمت معكم في النقطة دي قبل كده في اللقاء السابق، اللي هي خطورة المعصية. كتير مننا بيبقى مفكر أنه هيعمل معصية وهيرجع تاني بسهولة. لا، المعصية نفسها ستغير قلبك، سينزل على قلبك بها عقوبة، سيعلو قلبك بسببها الران، فتيجي انت ترجع عايز توب ما انتش عارف تتوب اصلا. وزي ما اختنا اسراء كده بتقول، ضربت المثال اللي هو وتكونوا بعديه قوما صالحين، لما قالها اخوة يوسف ما عرفوش يرجعوا الا بعد بعد سنين طويلة جدا، وما كانوا فاكرين ان هما بس هيرموا يوسف في الجب ويرجعوا يبقوا ناس صالحين، ما عرفوش يبقوا صالحين، وفضلوا على معاصي ومعصية لأبيهم وخلافات وإلى أن تابوا بعد أيام وسنين طويلة جدا. فدايما الإنسان بيقول كده، بيقول أنا بس المعصية دي وهبقى كويس، أنا إن شاء الله بس زي واحد مثلا بيشرب حاجة محرمة سجاير، يقول لك بس الشهر ده وبطل أو المعصية دي وبطل. هي أصلا المعصية دي هتخليك مش عارف تبطل، لأن المعصية مش بس معصية إنها كتبت في الصحيفة، لا، ولها أثر على القلب، وتعرض الفتن على على القلب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. فأنت المعصية اللي أنت بتقبلها وبتعملها بتكون لها أثر، نكتة سوداء في القلب، نكتة سوداء في القلب دي أنت مش عارف هتعمل إيه في قلبك. أنت تقول مثلا طب أنا هسيب الصلاة النهاردة الجماعة وهصليها بكرة، لا، ما هو تركك أصلا صلاة الجماعة ده ممكن يكون سبب في صدك أنك ترجع تاني لصلاة الجماعة، وقلبك يتغير. انا بس هتفرج على الاغنيه دي عشان بس لسه نازله جديد، طب ما انت ممكن فرجتك على الاغنيه اللي نازله جديد دي تغير قلبك وتخليك تتفرج على اغاني تانية وتالتة ورابعة وخامسة، وما عادش عارف ترجع وتتوب تاني، وهكذا. فالمعصيه لها لها عقوبه، عقوبه المعصيه وزي ما انتم عارفين طبعا ابن القيم قال الكلام ده كتير، وابن تيميه ان المعصيه لها اخوات والطاعه لها اخوات، والمعصيه من عقوبه المعصيه المعصيه بعدها، ومن حسنه الايه ومن جزاء الطاعه الطاعه بعدها، وهكذا يعني. فالموضوع ايه له ابعاد لابد ان نتفكر فيها. الابعاد دي لو احنا فكرنا فيها كويس هتكون تغيير كبير في رؤيتنا للطاعه والمعصيه. لذلك لا تحقرن من المعروف شيء ولا تحقر ايضا من المعصيه شيء. وكان حتى الشيخ يعقوب له كلمه جميله في هذا الصدد، يعني كان يقول اجعل لقلبك شاهدا من الاخره. يعني ايه اجعل لقلبك شاهدا من الاخره؟ قال دايما انت يعني عيش مع موقف من مواقف الاخره، والموقف ده حط نصب عينيك في كل فعل. مثلا وليكن الصراط مثلا، ده واحد من ايه من مواقف الاخره. فلو انا حطيت الصراط شاهد لقلبي في افعالي، يعني ايه شاهد لقلبي في افعالي؟ انا كل ما اجي اعمل فعل اقوم قايل لو انا الوقت على الصراط كنت هتمنى اكون فعلت الفعل ده ولا لا؟ لو لقيت ان الفعل ده كنت تتمنى تفعله افعله، لانه سيقربك الى الله وسينجيك من على الصراط. طيب لو انا وانا على الصراط والفعل ده، لو انا يوم على الصراط والفعل ده كنت اتمنى ان انا افعله وما افعلوش، لا كنت اتمنى ان انا ما افعلوش لان هيوقعني، خلاص يبقى ما تعملوش. القبر، اتمنى وانا في قبري الاقي العمل ده هو عملي اللي بيقابلني، هيطلع عمل صالح ولا عمل معصيه؟ يبقى خلاص لو عمل صالح هعمله، لو وهكذا بقى. الميزان، يا ترى العمل ده هبقى فرحان لما يتحط في ميزاني لانه هيتحط في ميزان الحسنات، ولا هبقى زعلان ومشفق وحزين غاية الحزن لما يتحط في ميزان السيئات، وهكذا. فدي قاعدة بقى اللي هي يجعل لقلبك شاهدا من الآخرة، دي هتغير في رؤيتك للمعصية، هتغير من فهمك للمسألة وتعاملك معها وتعاطيك معها بالإقبال أو الإدبار. تمام يا شباب؟ فشاهد الآخرة ده بيغير حاجات كتير. كذلك شاهد العقوبة اللي احنا نتكلم عليه النهاردة، إن المعصية لها عقوبة والحسنة لها ثواب، فمن عقوبة المعصية المعصية بعدها، والران على القلب، والنكتة السوداء، والطبع والغل، ده بقى لو الموضوع كبير قوي يعني وبقت معاصي كبيرة بقى وكده. فالمعصية لها عقوبة ولها أخوات. طب خد بالك بقى، أنت فاكر أنك بتقول معصية واحدة؟ لا، مش عمرها ما تبقى معصية واحدة. طيب العكس، الطاعة لها أخوات. انت قلت مثلا تعالى اروح اصلي العشاء فتوضيت، دي طاعة. رحت المسجد طول ما انت باخد، دي طاعة. صليت، دي طاعة. قابلت واحد صاحبك فقلت له السلام عليكم، قال لك وعليكم السلام، ادي طاعة تانية، القاء السلام. قال لك خد بالك ده احنا والله عاملين صدقة ما تشارك معانا، او قمت مشارك في صدقة. قام قايل لك طب ده في تحفيز ما تجيب ابنك، قمت جايب ابنك في التحفيز. قال لك والله ده في افطار يوم كذا، قمت صايم. الطاعة لها اخوات، هتلاقي كل طاعة بتسلم لطاعات اكبر، والمعصية لها أخوات. تمام؟ فبقول لكم ليه الفايدة الإيمانية في النقطة دي، هي مسألة الايه الحذر من المعصية مهما صغرت، والحرص على الطاعة مهما كانت صغيرة. وهو حتى بيقول اوت ومنها هنا ينفتح للعبد باب واسع عظيم النفع جدا في قضاء الله المعصية والكفر والفسوق على العبد، وأن ذلك محض عدله فيه. وليس المراد بالعدل ما يقوله الجبرية أنه الممكن، وكل ما يمكن فعله بالعبد فهو عندهم عدل، والظلم هو الممتنع لذاته. فهؤلاء قد سدوا على أنفسهم باب الكلام في الأسباب والحكم. يعني يعني هم الجبرية بيقولوا كل ما يفعله الله عدل. تمام؟ فعندهم مثلا حديث وهنجيله في شرحه، هيجي تاني، اللي هو ايه اللي هو لو عذب اهل سماواتي واهل ارضي لعذبهم غير ظالم له. فيقولوا ايه؟ يقول لو ربنا عذب اهل السماء والارض حتى لو جاب الانبياء والملائكه وعذبهم فهو غير ظالم لهم. ليه؟ لان ايه هذا عدله. ده الجبريه بيقول كل حاجه عدل، اي حاجه رب. لا، الله جل ايه حرم على نفسه الظلم وجعله بين العباد محرمة. لكن احنا بنقول ان شرح الحديث مش كده. الحديث لو عذب اهل سماواتي واهل الارض العذاب غير ظالم لهم، يعني ايه؟ يعني هيكونوا في حال يستوجبوا فيه العذاب، والا فالله عز وجل قال وما كان وآيات كتير بقى، ما كان ربك يهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، وآيات كتير في إن الله جل إيه لا يعذب الإنسان إلا بعد بلاغ الحجة، وإلا بعد أن يكون ظالم، وأن العذاب لا يأتي، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم. لا، الله جل لا يعذب الإنسان وهو شاكر، لا يعذب الإنسان وهو طائع، لا يعذب الإنسان وهو مصلح، مش ممكن، ربنا حرم على نفسه ذلك. فده هو عايز يقول لك ان العدل اللي احنا بنقوله مش العدل الجبريه بيقوله، الجبريه بيقوله ان اي حاجه عدل، لا احنا ما بنقولش اي حاجه عدل، بنقول هناك عدل وهناك ظلم، والله حرم على نفسه الظلم. فلما بنقصد بالعدل بنقصد العدل اللي هو العدل الحقيقي، تمام. ولا المراد به ما تقوله القدريه، ولا القدريه بيقول العدل. ايه هو العدل عند القدريه؟ النفاه، انه انكار عموم قدره الله، بيقول لا ربنا لا يفعل شيء، يعني بمعنى آخر لا يتدخل أصلا في فعل العبد ولا يخلق فعل العبد، والعبد هو الذي يخلق فعله. ده معنى إيه كلام القدري؟ لا، بيقول ده مش عدل برضو. أنه إنكار عموم قدرة الله على أفعال عباده وهدياتهم وإضلالهم وعموم مشيئته لذلك، وأن الأمر إليهم لا إليه. ده كلام القدري، لا ده عدل ولا ده عدل. أمال إيه العدل؟ وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم، وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم، ماض في حكمك. طيب لما تقول ماض في حكمك، يبقى إذن الله عز وجل له قدرة على فعلك ولا ملوش؟ ده حكم الله ماض في فعلك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. هذا القضاء وهذا الحكم ليس ظلم بل عدل، أنا أستحقه. فإن أعانك الله على الطاعة فهذا من فضله سبحانه وتعالى، وإن عاقبك بالمعصية فهذا عدله سبحانه وتعالى. كيف ذكر العدل في القضاء مع الحكم النافذ؟ تأمل النبي صلى الله عليه وسلم كيف ذكر العدل في القضاء، مش عقوبة وخلاص، لا ده عقوبة عن إيه؟ عن استحقاق. ذكر العدل في القضاء مع الحكم النافذ، وفي ذلك رد لقول الطائفتين القدرية والجبرية، فإن العدل الذي أثبتته القدرية مناف للتوحيد، معطل لكمال قدرة الرب وعموم مشيئته، والعدل الذي أثبتته الجبرية مناف للحكمة والرحمة ولحقيقة العدل، والعدل الذي هو اسمه وصفته ونعته سبحانه خارج عن هذا وهذا، لم تعرفه إلا الرسل وأتباعهم. ولهذا قال هود صلى الله عليه وسلم لقومه، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فأخبر عن عموم قدرته ونفوذ مشيئته وتصرفه في خلقه كيف يشاء، ثم أخبر أنه في هذا التصرف والحكم على صراط مستقيم. يبقى إذن إيه؟ كل أفعال الله في عباده ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. الله عز وجل هو الذي يقدر كل هذه المقادير، بس كل ده على إيه؟ على صراط مستقيم بعدل وحكمة سبحانه وتعالى. قال أبو إسحاق، أي هو سبحانه وإن كانت قدرته تنالهم بما شاء فهو لا يشاء إلا العدل. وده من جمال ويعني عظيم فهم أهل السنة جماعة لقضية العدل. وقال الأنباري، لما قال هو آخذ بناصيتها كان في معنى لا يخرج عن قبضته، وأنه قاهر بعظيم سلطانه لكل دابة، فأتبع قوله إن ربي على صراط مستقيم أي على الحق. قال، وهذا نحو كلام العرب إذا وصفوا رجلا بحسن السيرة والعدل والإنصاف، قالوا فلان على طريقة حسنة وليس ثم طريق، يعني على أحسن طريق اللي هو المستقيم يعني. ثم ذكر وجها آخر فقال، لما ذكر أن سلطانه قد قهر كل دابة أتبع هذا قوله إن ربي على صراط مستقيم، أي أنه لا يخفى عليه مشتبه ولا يعدل عنه هارب، فذكر الصراط المستقيم، وهو يعني به الطريق الذي لا يكون لأحد مسلك إلا عليه، كما قال إن ربك لبالمرصاد. قلت، فعلى القول الأول يكون المراد أنه في تصرفه في ملكه يتصرف بالعدل ومجازاة المحسن بإحسانه سبحانه وتعالى، والمسيء بساءته، ولا يظلم مثقال ذرة، ولا يعاقب أحدا إلا بما لم يعاقب أحدا بما لم يجنه، ولا يهضمه ثواب ما عمله، ولا يحمل عليه ذنب غيره، ولا يأخذ أحدا بجارية أحد، ولا يكلف نفسا ما لا تطيقه، فيكون من باب له الملك وله الحمد سبحانه وتعالى، ومن باب ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، ومن باب الحمد لله رب العالمين، أي كما أنه رب العالمين المتصرف فيهم بقدرته ومشيئته، فهو المحمود على هذا التصرف وله الحمد على جميعه. وعلى القول الثاني فالمراد به التهديد والوعيد، وأن مصير العباد إليه، اللي هو إن ربك على صراط مستقيم وأنا ربك على بالمرصاد، يعني في نهاية الطريق ستجد ربك، فكيف سيحاسبك؟ فهو تهديد. وعلى القول الثاني فالمراد به التهديد والوعيد، وأن مصير العباد إليه وطريقهم عليه لا يفوته منهم أحد، كما قال تعالى قال هذا صراط علي مستقيم، يعني علي يعني سيصل إلي. قال الفراء يقول مرجعهم إلي فأجازيهم، كقوله إن ربك لبالمرصاد، وزي إن وأن لربك المنتهى. قال وهذا كما تقول في الكلام طريقك علي وأنا على طريقك لمن أوعدته، يعني أنت جاي لي جاي لي، هتروح فين مني لما تقول لحد كده يعني. وكذلك قال الكلبي والكسائي. ومثل قوله وعلى الله قصد السبيل على أحد القولين في الآية، قال مجاهد الحق يرجع إلى الله وعليه طريقه، ومنها أي ومن السبيل ما هو جائر عن الحق ولو شاء لهداكم أجمعين، ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين، فأخبر عن عموم مشيئته وقدرته، وأن طريق الحق عليه موصلة إليه، فمن سلكها فإليه يصل، ومن عدل ومن عدل عنها فإنه يضل عنه. والمقصود أن هذه الآيات تتضمن عدل الرب تبارك وتعالى وتوحيده، وأنه يتصرف في خلقه بملكه وحمده وعدله وإحسانه، فهو على صراط مستقيم في قوله وفعله وشرعه وقدره وثوابه وعقابه، يقول الحق ويفعل العدل، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. فهذا العدل والتوحيد الذي دل عليه القرآن لا يتناقضان. وأما توحيد أهل القدر والجبر وعدلهم فكل منهما يبطل الآخر ويناقضه، اللي هما الجبرية والقدرية. فصل. ومن سلك من القدرية هذه الطريق فقد توسط بين الطائفتين، اللي هو قال إيه؟ قال إن الطبع والختم والكلام ده هو عقوبة، فقد توسط بين الطائفتين، لكنه يلزمه الرجوع إلى قول مثبت القدر قطعا، ولا تناقض أبين التناقض. يعني إيه؟ يعني هو بيقول إن العبد فعل المعصية فأضله الله، فأثبت الله فعل اللي هو الإضلال الثاني، تمام؟ فبيقولك ده توسط بين الطائفتين، لكن يلزمه الرجوع إلى قول مثبت القدر قطعا، وإلا تناقض أبين التناقض. فإنه إذا زعم أن الضلال والطبع والختم والقفل والوقر وما يحول بين العبد وبين الإيمان مخلوق لله وهو واقع بقدرته ومشيئته، فقد أعطى أن أفعال العبد مخلوقة لله. يبقى إذن طيب زي ما أنت قلت بقى أن الطبع والختم والحاجات دي مخلوقة لله، طب ما المعصية الأولى برضو مخلوقة لله، تمام؟ فقد أعطى أن أفعال العبد مخلوقة لله وأنها واقعة بمشيئته، فلا فرق بين الفعل الابتدائي اللي هو قبل العقوبة والفعل الجزائي اللي هو بعد العقوبة، إن كان هذا مقدورا لله واقعا بمشيئته فالآخر كذلك، وإن لم يكن ذلك مقدورا ولا يصح دخوله تحت المشيئة فهذا كذلك. ولو أنت بتقول لا ما ينفعش، أنت بتقول الفعل الابتدائي ما ينفعش، طب ما التاني برضو زيه. والتفريق بين النوعين تناقض محض. يبقى إذن طالما هو قال إن العقوبة الإضلال والختم والكلام ده عقوبة على الفعل الأول، هنقول له طب ما برضو الفعل الأول وقع بمشيئة الله واختياره، كما أن العقوبة وقعت بمشيئة الله واختياره. وقد حكى هذا التفريق عن بعض القدرية أبو القاسم الأنصاري في شرح الإرشاد، فقال ولقد اعترف طوائف من القدرية بأن الختم والطبع موانع غير أنها عقوبات من الله تعالى لأصحاب الجرائم. قال وممن صار على هذا المذهب عبد الواحد بن زيد البصري وبكر ابن أخته، وقال وسبيل المعاقبين بذلك سبيل المعاقبين بالنار. وهؤلاء بقي عليهم درجة واحدة وقد تحيزوا إلى أهل السنة والحديث، يعني بقالهم بس درجة واحدة ويبقوا زيهم زي أهل السنة، إن يقولوا كمان الفعل الأول إيه؟ وقع بمشيئة الله واختياره. واضح يا شباب؟ حد عنده سؤال في اللي فات؟ طيب. قال فصل: وقالت طائفة منهم: الكافر هو الذي طبع على قلب نفسه في الحقيقة، دول مين من القدرية؟ وختم على قلبه. والشيطان أيضا فعل ذلك، ولكن لما كان الله سبحانه وتعالى هو الذي أقدر العبد والشيطان على ذلك، نسب الفعل إليه لإقداره للفعل لإقداره للفاعل على ذلك، لا لأنه هو الذي فعله. يعني عايزين يقول إيه؟ عايزين يقول نسبة الطبع والختم والكلام ده إلى الله نسبة مجازية، مش ربنا اللي عملها فعلا، لا ده العبد اللي عملها في نفسه، بس عشان ربنا اللي أقدره بقت تنسب إلى الله. وطبعا ده إيه؟ نوع من التحوير يعني، ونوع من التأويل الباطل يعني. تمام. قال أهل السنة والعدل: هذا الكلام فيه حق وباطل، فلا يقبل مطلقا ولا يرد مطلقا. فقولكم إن الله سبحانه وتعالى أقدر الكافر والشيطان على الطبع والختم كلام باطل، فإنه لم يقدره إلا على التزيين والوسوسة والدعوة إلى الكفر، ولم يقدره على خلق ذلك في قلب العبد البتة، وهو أقل من ذلك وأعجز، ولم يقدره على خلق ذلك في قلب العبد البتة وهو أقل من ذلك وأعجز. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بعثت داعيا ومبلغا، وليس إلي من الهداية شيء، وخلق إبليس مزينا، وليس إليه من الضلالة شيء. والحديث ضعيف لكن معناه صحيح. فمقدور الشيطان أن يدعو العبد إلى فعل الأسباب التي إذا فعلها ختم الله على قلبه وسمعه وطبع عليه، كما يدعوه إلى الأسباب التي إذا فعلها عاقبه الله بالنار، فعقابه بالنار كعقابه بالختم والطبع. وأسباب العقاب فعله، وتزيينها وتحسينها فعل الشيطان، والجميع مخلوق لله. يعني بيقول لك ايه؟ بيقول لك الشيطان بس بيزين لكن ما بيطبعش ولا بيختم، فهو زين للعبد الافعال اللي كانت عقوبتها الختم والطبع، كما زين له افعال كانت عليها ايه؟ العقوبه في النار فقط. ما مش كل الايه؟ مش كل المعاصي عليها طبع وختم، للمعاصي الضخمه جدا كفر والكلام ده، لكن في معصيه تانية عليها مثلا ايه؟ عليها يكون نتيجتها ران، يكون نتيجتها مثلا نكتة سوداء، لكن في معاصي بقى بتوصل للطبع والختم والكلام ده كله. فهو زي ما يزين ده زين ده. تمام. وأما ما في هذا الكلام من الحق فهو أن الله سبحانه وتعالى أقدر العبد على الفعل الذي أوجب الطبع والختم على قلبه، فلولا إقدار الله له على ذلك لم يفعله. وطبعا يا جماعة عشان الأمر ده يبقى فاهمينه كويس، الأمر ده مشاهد. يعني مشاهد يعني انت مثلا لما بتنوي تصلي الفجر، هل كل مره بتنوي بتصلي الفجر بتصلي الفجر، ولا ساعات بتروح عليك نومه، ساعات بتبقى تعبان، ممكن تبقى مريض، ممكن مش في اسباب تحول بينك وبين هذا الفعل؟ اذا ان لولا اقدار الله لك لما فعلت، لولا توفيق الله عز وجل لك لما فعلت. وكذلك حتى في المعصيه، ما في ناس كتير بتبقى نفسها تعمل معصيه ما تعرفش تعملها. ليه ما بتعرفش؟ ممكن بيرجع يتوب، وممكن بيبقى نفسه بس بايه؟ بيصد لم يعني ييسر له المعصيه، لم تيسر له هذه العسره، فبالتالي ايه؟ مش عارف يعمل معصيه. فحتى المعصيه وحتى الطاعه لا تقع الا بتيسير الله عز وجل. صح؟ سنيسره للايه؟ يسرى. وسنيسره للايه؟ للعسرى. واما ما في هذا الكلام من حق فهو ان الله سبحانه وتعالى اقدر العبد على الفعل الذي أوجب الطبع والختم على قلبه، فلولا إقدار الله له على ذلك لم يفعله. وهذا حق، لكن القدرية لم توفي هذا الحق أو هذا الموضع حقه، وقالت أقدره قدرة تصلح للضدين، يعني للفعل والترك. يعني اداله القدرة وسابه يفعل أو يترك، مش اداله القدرة على الايه؟ مش يسره لليسرى، لا ده بس ايه؟ اداله العين وسابه ينظر الحرام أو ينظر الايه؟ للحلال، وما أقدروش على واحدة منهم، ما رجحش واحدة اللي هي على التانية، ما يسرش واحدة عن التانية. تمام. فأقدره قدرة تصلح للضدين، للمعصية وللطاعة. فكان فعل أحدهما باختياره ومشيئته التي لا تدخل تحت مقدور الرب، وإن دخلت قدرته الصالحة لهما تحت مقدوره سبحانه وتعالى. يعني اداله العين وساب العبد هو اللي يفعل أحدهما، يعني سواء المعصية أو الطاعة، باختياره ومشيئته التي لا تدخل تحت مقدور الرب. يعني ربنا ما يسرلوش حاجة، ده هو سابه هو اللي إيه؟ اللي اختار. ده كلام مين؟ قدري. وهذا من أبطل الباطل، فإن كل ما سواه مخلوق له، كل ما سوى الله هو خلق الله، داخل تحت قدرته، واقع بمشيئته، فلو لم يشاءه لم يكن. قالت القدرية: لما أعرضوا عن التدبر ولم يصغوا إلى التذكر، وكان ذلك مقارنا لإرادة الله سبحانه وتعالى حجته عليهم، أضيفت أفعالهم إلى الله، لأن حدوثها إنما اتفق عند إرادة الحج عليه. يعني بيقول لك إن ربنا دوم الحجة فأعرضوا فكان فإيه فنسب الفعل إلى الله. لا، طبعا كلام باطل. قال أهل السنة: هذا من أمحل المحال، أن يضيف الرب إلى نفسه أمرا لا يضاف إليه البتة لمقارنته ما هو من فعله، عشان هو الدوم الحجة في نفس الوقت اللي أعرضوا عنها فأضيف الإعراض إليه. ليه؟ عشان الحجة نزلت لهم في وقت الإعراض اللي هم أعرضوا فيه، فقارن وصول الحجة فعل الإعراض من العبد فنسب الإضلال إلى الله، وهذا من أبطل الباطل. تمام. ومن المعلوم أن الضد يقارن الضد، فالشر يقارن الخير، والحق يقارن الباطل، والصدق يقارن الكذب. وهل يقال إن الله سبحانه وتعالى يحب الكفر والفسوق والعصيان لمقارنتها ما يحبه من الإيمان والطاعة، وإنه يحب إبليس لمقارنته وجوده لوجود الملائكة؟ يعني عشان اقترن ذلك بذلك فيبقى ينسب الفعل لأي واحد؟ كلام باطل جدا. يعني فإن قيل قد ينسب الشيء إلى الشيء لمقارنته له، وإن لم يكن له فيه تأثير، كقوله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. ومعلوم أن السورة لم تحدث لهم زيادة الرجس، بل قارن زيادة رجسهم لنزولها فنسب إليها. قيل: لم ينحصر الأمر في هذين الأمرين اللذين ذكرتموهما، وهما إحداث الصورة الرجس، والثاني مقارنته النزول. يعني بيقولك إيه؟ زادتهم رجسا. طب هل الصورة اللي زودت الرجس ولا إعراضهم عن الصورة اللي زودتهم الرجس؟ الإعراض. فبالتالي بيقولك نسبت الزيادة إلى الإيه؟ زادتهم الصورة على سبيل المجاز. فكذلك إيه؟ عايز يقول إن نسبة الإعراض أو الخاتمة أو الطبع إلى الله تكون برضو على سبيل المجاز. ده مين اللي بيقول كلام ده؟ قدري. قال: لم ينحصر الأمر في هذين الأمرين اللذين ذكرتموهما، وهما إحداث الصورة الرجس، والثاني مقارنته لنزولها. بل هنا أمر ثالث، وهو أن الصورة لما أنزلت اقتضى نزولها الإيمان بها والتصديق والإذعان لأوامرها ونواهيها والعمل بما فيها، فوطن المؤمنون أنفسهم على ذلك فازدادوا إيمانا بسببها، فنسبت زيادة الإيمان إليها إذ هي السبب في زيادته، وكذب بها الكافرون وجحدوها، وكذبوا من جاء بها ووطنوا أنفسهم على مخالفة ما تتضمنه وإنكاره، فازدادوا بذلك رجسا فنسب إليها إذ كان نزولها ووصولها إليهم هو السبب في تلك الزيادة. يبقى ليه زادتهم رجس؟ لأن هم كلما جاءت صورة رفضوها فأخذوا رجس، فكلما تيجي صورة يزدادوا رجس. ليه؟ لأن هم أي حاجة تنزل هيكذبوها. تمام. فأين هذا من نسبة الأفعال؟ الإعراض هو سبب الرجس، بس هو بيقولك ليه زاد الرجس مع زيادة الصور؟ لأن هم مبيتين نية الإعراض لكل الصور، فأي صورة بتيجي بيزدادوا بها رجس. ليه؟ لأن هم معرضين عن كل الصور، ففعلهم هو الذي زادهم رجس. فأين هذا من نسبة الأفعال الخبيثة أو القبيحة عندهم التي لا تجوز نسبتها إلى الله عند دعوتهم إلى الإيمان وتدبر آياته؟ على أن أفعالهم القبيحة لا تنسب إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما هي منسوبة إليهم، والمنسوب إليه سبحانه وتعالى أفعاله الحسنة الجميلة المتضمنة للغايات المحمودة والحكم المطلوبة. فالختم والطبع والقفل والإضلال أفعال حسنة من الله وضعها في أليق المواضع بها، إذ لا يليق بذلك المحل الخبيث غيرها. والشرك والكفر والمعاصي والظلم أفعالهم القبيحة التي لا تنسب إلى الله فعلا، وإن نسبت إليه خلقا فخلقها فخلقها غيرها، يعني خلق الأفعال غير الأفعال. فالكفر والمعاصي دي أفعال قبيحة، لكن خلق الله لها فيهم لأنهم يستحقوها فهو عدل لأنهم اختاروها. والخلق غير المخلوق، والفعل غير المفعول، والقضاء غير المقضي، والقدر غير المقدور. وستمر بك هذه المسألة مستوفاة إن شاء الله في باب اجتماع الرضا بالقضاء وسخط الكفر والفسوق والعصيان إن شاء الله تعالى. يعني عايز يقول لك إيه؟ يقول لك إن الله عز وجل هو الذي طبع وختم وخلق المعاصي في أفعال العباد. طيب، لكن ختم الله وطبع الله وقفل الله سبحانه وتعالى على القلوب وخلق الله للمعصية في هؤلاء العصاة هي من العدل. ليه من العدل؟ لأنهم هم الذين اختاروها وكانت عقوبة لهم على معصيتهم. قالت القدرية: لما بلغوا في الكفر إلى حيث لم يبقى طريق إلى تحصيل الإيمان لهم إلا بالقصر والإلجاء، ولم تقتضي حكمته تعالى أن يقصرهم على الإيمان لئلا تزول حكمة التكليف. يعني هم وصلوا لدرجة أنهم مكذبين، لدرجة أنهم لن يؤمنوا إلا إذا ألزمه الله الإيمان، والله عز وجل لا يلزم أحدا هذا لأن هذا تزول معه حكمة التكليف، إن حد يجبر على الطاعة. عبر عن ترك الإلجاء والقصر بالختم والطبع إعلاما بأنهم انتهوا في الكفر والإعراض إلى حيث لا ينتهون عنه إلا بالقصر، وتلك الغاية في وصف لجاجهم وتماديهم في الكفر. طبعا ده كلام القدرية، بيقولوا هو مش معناه أنه ختم وكذا، لا، ده هم لما أعرضوا لدرجة أن إعراضهم لا يمكن معه إلا الإجبار على الإيمان فسمي تركهم هذا بإيه؟ بالختم والطبع. قالت أهل السنة: هذا كلام باطل، فإنه سبحانه وتعالى قادر على أن يخلق فيهم مشيئة الإيمان. طب ربنا لو أراد أن يهديهم لخلق فيهم مشيئة الإيمان فذهبوا وأخذوا أسباب الهداية، لخلق أن يخلق فيهم مشيئة الإيمان وإرادته ومحبته، فيؤمنون بغير قصر ولا إلجاء، بل إيمان اختيار وطاعة كما قال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وإيمان القصر والإلجاء لا يسمى إيمانا، ليه؟ لأنه جبر أصلا. ولهذا يؤمن الناس كلهم يوم القيامة ولا يسمى ذلك إيمانا لأنه عن إلجاء واضطرار. وقال تعالى: ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها، وما يحصل للنفوس من معرفة والتصديق بطريق الإلجاء والاضطرار والقصر لا يسمى هدى. وكذلك قوله: أفلم ييأس الذين أمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. يعني الإنسان لو أكره على الإسلام هل يصح إسلامه؟ لا يصح. فقولكم لم يبقى طريق إلى إيمانهم إلا بالقصر باطل، فإنه بقي إلى إيمانهم طريق لم يرهم الله إياه، وهو مشيئته وتوفيقه وإلهامه وإمالة قلوبهم إلى الهدى وإقامتها على الصراط المستقيم. وذلك أمر لا يعجز عنه رب كل شيء ومليكه، بل هو القادر عليه كقدرته على خلق ذواتهم وصفاتهم وذراتهم، ولكن منعهم ذلك لحكمته وعدله فيهم وعدم استحقاقهم وأهليتهم لبذل ذلك لهم، كما منع السفل خصائص العلو، كما منع السفلى خصائص العلو، ومنع الحار خصائص البارد، ومنع الخبيث خصائص الطيب. ولا يقال: فلما فعل هذا؟ فإن ذلك من لوازم ملكه وربوبيته ومن مقتضيات أسمائه وصفاته. وهل يليق بحكمته أن يسوي بين الطيب والخبيث والحسن والقبيح والجيد والرديء؟ ومن لوازم ربوبيته خلق الزوجين وتوزيع المخلوقات وأخلاقها. فقول القائل: لما خلق الرديء والخبيث واللئيم؟ سؤال جاهل بأسمائه وصفاته وملكه وربوبيته، وهو سبحانه قد فرق بين خلقه أعظم تفريق، وذلك من كمال قدرته وربوبيته، فجعل منه ما يقبل جميع الكمال الممكن، ومنه ما لا يقبل شيئا منه، وبين ذلك درجات متفاوتة لا يحصيها إلا خلاق العليم، وهدى كل نفس إلى حصول ما هي قابلة له، ما هي قابلة له. والقابل والمقبول والقبول كله مفعوله ومخلوقه وأثر فعله وخلقه، وهذا هو الذي ذهب عن الجبرية والقدرية ولم يحتد إليه، وبالله التوفيق. نقف هنا ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم في صفحة 294 قالت القدرية الخطم والطبع. تمام، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حد عنده سؤال قبل ما نخرج؟ حد عنده أي سؤال في الدرس الأول؟ الله يحول بين المرء وقلبه، كيف يحول؟ يعني العبد يرى بنفسه وبعينه ويسمع، سواء في مسألة الهداية أو مسألة حتى الأمور الدنيوية، يعني قد يرى العبد مصلحته ويحول الله عز وجل بينه وبين ذلك لسبب ما، قد يكون نوع ابتلاء، يعني ممكن الحاجة تبقى قدامك وانت مش شايفها، يبقى طريق تبقى انت قدامك الطريق اللي هيوصلك لبيتك وما تشوفوش وتوه، هذا لحكمة بالغة من الله سبحانه وتعالى. ده بالنسبة لأفعال الدنيا يعني. أما في أمور الدين فالله يحول بين المرء وقلبه، فيحول بينه وبين الإيمان. ليه؟ عقوبة، لأنه أعرض أول مرة، لأنه لا يستحق هذا الإيمان، لا يستحق هذه الهداية، لا يستحق هذا التوفيق. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، فلو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، لكن هؤلاء لم يعلم الله عز وجل في قلوبهم خيرا، فحال بينهم وبين قلوبهم. واضح يا شباب؟ فلذلك من أعظم ما نتعبد الله عز وجل به لما نعرف هذه الآيات وهذه العقوبات أن نصفي نيتنا لله سبحانه وتعالى، أن نحسن ما في قلوبنا، أن نري الله عز وجل من أنفسنا خيرا، أن نري الله عز وجل من أنفسنا إرادة الطاعة والإقبال عليه، وأنك لا تريد إلا الله وإلا وجه الله، ساعتها ربنا يوفقك ويفتح عليك ويستعملك. واضح يا شباب؟ حد عنده سؤال آخر؟ ماشي، اكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.